مثل من كم يا جماعة؟ من ستة. طيب تقسم من ستة للبنات الثلثان أربعة وللجدات السدس واحد والباقي للعماء واحد. النظر الأول بين الرؤوس والسهام. طيب نظرنا بين رؤوس السهام بين رؤوس البنات تمام وسهام النساء أربعة. ما في تداخل ولا تماثل في باب السهام والرؤوس. النظر الأول ما فيه إلا تباين أو توافق. سؤالك يا جماعة النسب الأربع بين الرؤوس والرؤوس السهام والرؤوس ما فيه إلا نسبتين فقط تباين أو توافق. طيب السهام أربعة والرؤوس ثمانية وش اللي بينهم؟ توافق بماذا؟ بالربع. ربع إيه أقل شيء الأربع لها ربع والثمانية لها ربع. رد الرؤوس الآن إلى وطأ كم؟ اثنان ربع اثنين هم ثمانية. كم ربع ثمانية؟ اثنين. رد على اثنين. طيب الجدات تباين إذا نثبت ثلاثة. الأعمام تباين نثبت ستة. وش عندنا الآن من الفتاة؟ اثنين وثلاثة وستة. بين اثنين وثلاثة اضرب واحد بالثاني اثنين في ثلاثة ستة. طيب بين الستة والستة العمام ثمانية اكتفي في واحد. إذن جزء السهم صار ستة. اضربه في أصل المسألة ستة ستة ثلاثين. عجيب والله. الآن العدد أكثر وصحة المسألة من أقل الكثير لأن التماثل والتداخل والتوافق هو اللي خفض علينا. طيب ستة ثلاثين كم جزء السهم؟ ستة. اضرب البنات أربعة في ستة أربعة وعشرين وهن ثمان لكل واحدة ثلاثة لكل واحدة ثلاثة اثنين. طيب الجدات لهن واحد في ستة في ستة وهن ثلاث لكل واحدة اثنان. طيب الأعمام لهن واحد لهم واحد في ستة في ستة وهم ستة لكل واحد واحد اثنين. طيب خلاص لا يكون انتصار عليه على أكثر من فريق. لا على كم فريق بس ما يزيد. أحمد يكون على فريق واحد فريقين وثلاثة وأربعة ولا يزيد. طيب إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر فماذا نعمل عليه؟ لا ما طيب لكننا إيش طريقنا إلى لنا إيش لنا نظر صح لنا ما طريق يعني الطريقين معناها أن كل واحد يجاري الثاني نظرا. يلا النظر الأول أول ننظر نعم إرسام الرؤوس توافق التباين. المؤلف يقول المؤلف رحمه الله والكسر إذا كان على أكثر من صنف فلا فلا يعني فهذا إذا كان على أكثر من صنف

ما ترون؟ إذن هذا يهتجم في الميكروفون وهجوم من سامي المثل من ثلاثة لكل ابن واحد. طيب مات الثاني مات واحد منهم حط على وزن خانته تاء. إذن إذن ها شو هنا الآن تاء يعني مات من ثلاثة حط ثلاثة هذا ثلاث نار. وش نعمل الآن؟ نقسم سهامه على مسألته. سهام واحد ومسألة الثلاثة ما تنقسم وتباين. سهامه مو سهامه من الأولى. سهامه من الأولى كم؟ ومسألته ثلاثة مباين. ها؟ إيه مسألة ثلاثة نعم. هنا. لا لا موافقة أو مباينة بس. طيب نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى كامل المسألة الثانية ولا ليش؟ لأجل التباين. كامل المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى ثلاثة ثلاثة تسعة. طيب ماذا نضع على المسألة الأولى؟ ما هو؟ واحد. لا ثلاثة. كان ثلاثة ضع على المسألة الأولى ثلاثة. وماذا نضع على المسألة الثانية؟ واحد. سهام مورثة. سهام المورث وهي واحد. ها؟ فيه سهام مورثة ما فيه جزء سهام الثلاثة الأولى. طيب الجامعة كم صارت؟ تسعة. ها؟ كيف هذا؟ لا هذا صواب عمل صواب. الثلاثة التي فوق المسألة الأولى هي المسألة الثانية. هي المسألة الثانية التي قلنا أنها في منزلة جزء السهم لأنه عند التباين تضرب المسألة الأولى الثانية. إذن نضع فوق المسألة الأولى ثلاثة اللي هي المسألة الثانية. طيب عند القسم من له شيء من الأولى أخذ مضروبا في الثانية. طيب شوف واحد الابن طيب والابن الثاني طيب ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهم المورد واحد تسعة. صح عرفتم الآن زين. طيب إذا ها نعم قبل أن نستخدم الواحد ومدرجته إيه لكن الجامعة صار نصيبهم منها ثلاثة. أنا عملت فقط الواحد إذا بعد أن نستخدم هي الجامعة واحد قبل الجامعة مسألته مسألة الميت الثاني من ثلاثة. قبل أن يقتل حق على ثلاثة لبنان حق أمام كل واحد وبعد أن قتل ثلاثة جامعة أعطاه كل واحد صحيح صحيح. هذه لماذا؟ لأن مسألة الثانية من كم؟ مسألة الثانية الجامعة تسعة مسألة الثانية من ثلاثة اقسم على ورثته كم يجيهم؟ واحد. على واحد واحد. أولا ما عرفنا إلا بعد أن قتلتم ما عرفنا إلا بعد أن ضربنا هذه لا لا هذا كجامعة هذا الآن شوف العملية واضحة جدا. أولا صح المسألة الأولى يعني اعملها. ثانيا صح المسألة الثانية. ثالثا اقسم سهام المورث على مسألته، اما ان ينقسم او يباين او يوافق. المعنى الان مباين، عند المباينه نضرب المساله الثانيه في المساله الاولى. المساله الاولى من كم في المثال؟ والثانيه ثلاثه بثلاثه تسعه. الحاصل بضرب احدى المسالتين في الاخرى يسمى عند الفرضيين الجامع، يعني تجمع بين المسائل. عند القسم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانيه، من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانيه. فالابناء ولنقل واحد ابراهيم واحد احمد واحد علي، من اللي ماخذ منهم علي. طيب ابراهيم له من الاولى واحد مضروبا في ايش؟ في الثانيه اللي هي مساله علي ثلاثه بتسعه بثلاثه، ولاحمد واحد بثلاثه ثلاثه. ورثت علي، ما اقول علي الواحد غير الثلاثه لانه راح، ورثت علي تضرب سهامهم من مسالته في ايش؟ في سهام مورثهم. كم سهم مورثهم من الاولى؟ واحد. اذا نقول لورثه علي لكل واحد منكم واحد مضروب في واحد، فالجميع ثلاثة. شوف الآن الجامعة كل الخانات فيها أولى، الخانة الأولى فيها ثلاثة، والخانة الثانية فيها ثلاثة، والخانة الثالثة فيها واحد، والرابعة فيها واحد، والخامسة فيها واحد. ما في إشكال. ها؟ نجيب الوفق الآن ونجيب المنقسم، بس أنت تفهموا هذا. الطريقة سهلة الآن، ها؟ معلومة الآن ولا غير معلومة؟ طيب، ها؟ كيف؟ ما بعد جاء، أنتم اعرفوا القاعدة، الله أكبر تتمجز من حقية رجل لشرفه، أصبر ما أكثر فيه، إذا كانت الميز فيها نظر النظر اللي سبق. يعني تنظر نظرا أول بين كل مسألة وسيامها، ثم نظرا ثاني بين المسائل بالنسبة الأربعة. خلنا فما الآن هذا وبعدين فهمتم هذا زين؟ طيب إيش سؤالك يا خليل؟ خليل وش جهاز لا أعطينا من له شيء من الأولى مضروبا في الثانية، من له شيء من الثانية فهو مضروب في سهام مورثة، مو مضروب في الثانية، في سهام مورثة، وسهام مورثة من الأولى واحد. في رحمة زين الواحد هذه سهام المورث، ايه اللي بقول بقول خامس فهمت سهام المورث. والثلاثة مسألة الثاني، ايه مسألة الثاني من ثلاثة، ايه اللي هو جزء السهم. طيب ناخذ الموافقة الآن. نعم نعم لا لا الله يهديكم، أنتم الآن افهموا القاعدة وخذوا عليها تمييز، ولا فرق بين أصحاب الفروض والعصبات، لأن أصحاب الفروض تبصح المسألة الأول تقصر المسألة الثانية ثم تقسم عليها سهام كل واحد، بس لأجل دفعا للطول ناخذ مثال ثاني ولا موافقه؟ ما يفعل يلا نعم.